فليواصل إلى السحر، مع أنه ليس مستحب، وإنما المستحب هو تعجيل الفطر. نعم. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، أخرجه البخاري. فإذا ألح المرء ورغب بالمواصلة فليواصل إلى السحر فقط، ولا يقرن اليومين بدون أن يتناول مفطر بينهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل معتكف احتلم فصلى صلاة الجمعة والعصر بوضوء فقط، فهل يلزمه الغسل؟ لا يجوز له ذلك، ولا تصح صلاته بوضوء فقط ما دام احتلم ورأى الماء. الاحتلام الذي يوجب الغسل هو إذا حس وأدرك خروج المني، الماء كما قال عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، يعني إذا رأى المني فيجب عليه أن يغتسل ولا تصح صلاته. فإذا كان صلى الجمعة والعصر بالوضوء ولم يغتسل فيحرم عليه ذلك، وعليه أن يبادر الآن ويخرج ويغتسل ثم يصلي صلاة الجمعة 4 ركعات، لأن جمعته فسدت ما تصح، والجمعة فاتت، فيصليها ظهر 4 ركعات ويصلي العصر كذلك. ولا يجوز له أن يبقى وهو محتلم بدون اغتسال، فلا تصح صلاته. هذا إذا كان رأى الماء. أما إذا كان تراءى له أنه يجامع لكن ما أنزل ولا خرج منه مني، فوضوءه صحيح ولا يلزمه غيره. يقول السائل: هل يجوز للزوج عند الجماع أن يرى من زوجته وترى منه؟ يجوز له ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول السائل: ما حكم من تطيب بعد الاغتسال ولبس ثياب الإحرام عند الميقات من غير تعمد؟ السنة المستحب أن يغتسل عند الإحرام ويتطيب في بدنه لا في ثيابه، ثياب الإحرام، ثم يعقد النية ويستديم الطيب، يعني لا يتطيب بعد عقد النية، وإنما إذا تطيب قبل استدام الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فاستدامة الطيب لا بأس بها، تجدد الطيب بعد الإحرام ممنوع، ولهذا قالوا لا يتطيب في ثيابه، لأنه إذا تطيب في ملابس الإحرام إذا خلعها ما صح له أن يلبسها حتى يغسل الطيب منها، لأنه يعتبر تجدد في الطيب. أما إذا طيب رأسه أو لحيته أو شيئا من بدنه فلا بأس بذلك قبل الإحرام ويستديمه ولا يلزم بغسله، بخلاف ما إذا كان الطيب في ثوبه فإن عليه أن يغسله. يقول السائل: معتمر طاف وسعى ثم خرج وتحلل دون أن يحلق رأسه، عليه أن يبادر بالحلق أو التقصير، والحلق للرجال أفضل وليس للنساء إلا التقصير. فإذا كان مجرد فقط لبس ملابسه فليبادر بخلع الملابس العادية ويلبس ملابس الإحرام ويقصر أو يحلق، وإن كان حلق أو قصر بعد لبس الملابس فلا بأس عليه كذلك.